يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إجارة كلب الصيد أو مبادلته بغير المال؟ مبادلة لا بس، يعني هذا ما هو بيع، وأما التأجير فلا يجوز، مثل البيع لا يجوز. نعم.